بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فحياكم الله في هذه الدروس المتتابعة وفي هذه الأيام الفاضلة، أيام عشر ذي الحجة. الموفق من وفق لاغتنامها بالأعمال الصالحة وتقرب فيها إلى الله جل وعلا بما يستطيع من العبادات والقربات، يبتغي ما عند الله عز وجل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فالعبد يسأل الله أولا الهداية والإعانة لاغتنامها، لأن الإنسان قد يجتهد وقد يحرص ولكن لا يوفق لاغتنامها، فالهداية والمنة من الله تبارك وتعالى. فيسأل العبد ربه دائما: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يسأل الله جل وعلا الهداية للأعمال: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغني حبك، إلى غير ذلك. لأنه إذا وفق من الله جل وعلا وهدي أعين على العمل الصالح، فكان بعد ذلك القبول والمنة من الله جل وعلا في الأولى والآخرة. لازلنا في درسنا وفي شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد استفتحنا الحديث بالأمس في الأصل الأول. وهذه الأصول الثلاثة كما ذكرت هي التي سيسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن وفق وأعين وهدي للإجابة عليها، إنه ولذلك والقادر عليه. نعم، ونواصل، هذا هو الدرس الخامس فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الحمد لله، لما ذكر الشيخ رحمه الله الواجب على الخلق وهو توحيده جل وعلا والحذر من الشرك، وهو من أجل ذلك خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، بين رحمه الله تعالى أن العبادة أو أنها تشمل أنواع العبادة تشمل الإسلام والإيمان والإحسان. وقد جاء هذا في حديث جبريل عليه السلام، وهو الذي الحديث الذي افتتح به الإمام مسلم صحيحه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. وسيتكلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن هذه المراتب الثلاثة في الدين، سيتكلم عنها واحدة تلو الأخرى، بعد أن سيذكر الآن جملة من أنواع العبادات، وسيذكر كل واحدة منها مع الدليل. وسنقرأ كلاما نفيسا للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا في التعليق عليها. نعم. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. نعم، كل هذه العبادات وسيذكرها الآن بعد قليل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سيذكر كل واحدة مع الدليل. نعم، فكل هذه العبادات مما ذكر وغيره لله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. وسيذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله عند بعضها أنواعا ومراتب فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، لما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه العبادات بين أن من صرف منها شيئا لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. من دعا غير الله عز وجل، من استغاث بغير الله، من ذبح لغير الله، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه مع الأدلة. من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. وذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى هاتين الآيتين، الأولى في سورة الجن قال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله، ورتب على ذلك قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه المواضع في سجود العبد أو ما فسر بها أنها المساجد أو مواضع سجود العبد رتب عليها قوله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له. فالسجود تعظيم ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وفي الآية الأخرى آية سورة المؤمنون بيّن أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر. من دعا مع الله جل وعلا إلها آخر فقد كفر، لأن الله جل وعلا ختم الآية بقوله: إنه لا يفلح الكافرون. وهنا مسألة أيها الإخوة يعني يجب التنبه لها، وهو أنه في بعض الآيات يأتي وصف ويسمي بعض العلماء قيد، ولكن يقول الشيخ رحمه الله هنا في قوله: لا برهان له به. طيب، هل يمكن أن يوجد إله له برهان؟ لا، كل الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا ليس لأصحابها برهان ولا دليل على عبادتها ولا لصرف شيء من أنواع العبادة لها. لكن ما المقصود بهذا؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هذا كلام جميل، قال: في قوله لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الآلهة، فهذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان، لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إلها آخر. يعني ليست هذه صفة مقيدة، أنه قد يوجد مثلا، قد يفهم بعض الناس أن هناك آلهة تعبد من دون الله جل وعلا لأصحابها برهان صحيح على ذلك. لا، هذا مجرد وصف يكشف فقط، مثل ما لم ينزل به سلطانا ونحو ذلك. هل معنى أن الله جل وعلا أنزل سلطانا على جواز كذا وكذا؟ لا، وإنما هذه كما قال الشيخ رحمه الله صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، بحيث أنه قد يتصور أن يعبد من دون الله جل وعلا ببرهان صحيح، وأن من عبدهم له برهان وله دليل. لا، أبدا، كل هذا غير صحيح، وليس لهم برهان في ذلك البتة. لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بدأ الآن سيبدأ الشيخ رحمه الله في ذكر جملة من أنواع العبادات مقرونة بالأدلة لا تصرف إلا لله عز وجل، ومن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر كما سبق في كلامه. نعم. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحمد لله. نعم، هذا هو النوع الأول من أنواع العبادة، ألا وهو الدعاء. ونبدأ بالآية الكريمة، آية سورة غافر، يعني فيها استنباط دقيق ذكره أهل العلم، وهو أن في الآية أعظم دليل على أن الدعاء هو العبادة. الله جل وعلا ماذا قال في مفتتحها؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقبل هذا أيضا فيها فائدة، وهي أن الله جل وعلا ما قال فقل أستجب لكم، وإنما جاء جواب الطلب مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال العلماء: وفي هذا دليل على قرب إجابة دعاء الداعي. الله جل وعلا ما قال فقل أستجيب لكم أو فقل لهم، لا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا ما يسمى في لغة العرب بجواب الطلب، مثل ما تقول لولدك: يا ولدي ذاكر تنجح، احفظ دروسك توفق، ونحو ذلك. يعني يأتي فعل ويأتي جواب الطلب. قالوا هذا فيه دليل على سرعة إجابة دعوة الداعي من الله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، شوف الله جل وعلا طلب من عباده أن يدعوه، ثم قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن سمى الله جل وعلا الدعاء عبادة، بل الدعاء هو العبادة وهو أصل العبادة. ولذلك قال هنا جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. فالله جل وعلا سمى الدعاء عبادة إلى آخر الآية. وذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث: الدعاء مخ العبادة. والحديث رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه، والحديث فيه كلام في بهذا اللفظ، وأصح منه الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. على كل حال، الحديث كما قلت بهذا اللفظ في كلام لأهل العلم، وبعضهم يحسنه لغيره، ولكن أصح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ولذلك يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا، مو بدعاء يعني الدعاء، وإنما مقصوده الشيخ هنا طلب، ومن طلب حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، يا فلان أسقني، يعني أعطني ماء أشربه، فلا شيء فيه. لكن المقصود هو ليس مقصود الدعاء هنا، وإن المقصود الطلب، يعني من طلب كذا وكذا. أما من دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان ذلك المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك. من دعا ميتا أو حاضرا أو غائبا فإنه مشرك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله، وهذا على التنبيه مهم، قال: الدعاء على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال: أما دعاء المسألة فهو دعاء الطلب، أي طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله واللجوء إليه واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز بمعنى الطلب، ويجوز بمعنى الطلب إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة، كما سبق في قول الرجل: يا فلان أطعمني. إذن الشيخ هنا قيده وقال: إذا كان المدعو يعقل الدعاء، لكن مو بلا أحد يدعو حجر: يا حجر أسقني ماء، لا، يعقل الدعاء وأيضا يقدر على الإجابة، فلا يدعو غائبا أو يدعو ميتا، وإنما يقدر على الإجابة. هذا هو النوع الأول، دعاء المسألة. الدعاء الثاني دعاء العبادة، بأن يتعبد به المدعو ربه جل، بأن يتعبد به الداعي ربه جل وعلا طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح لغير الله، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. نعم، إلى آخره. نعم، هذا دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم، النوع الثاني. ودليل الخوف، ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، النوع الثاني من أنواع العبادة ألا وهو الخوف. والشيخ رحمه الله له تفصيل جميل، الشيخ بن عثيمين، في الخوف. قال الخوف على ثلاثة أنواع، لأن صراحة هذه المسائل قد يغلط فيها بعض الناس في فهمها وفي استيعابها. فيقول رحمه الله النوع الأول خوف طبيعي، كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق في البحار مثلا، وهذا لا يلام عليه العبد. وقد أخبر الله عن موسى عليه السلام بقوله فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لما قتل الشخص الأول، يعني موسى عليه السلام أصبح خائفا يترقب، لا يدري ماذا سيعرض له، ماذا سيكون له، فهذا خوف طبيعي. لكن يقول لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما. نعم، هو صح خوف طبيعي، لكنه قد يترك الإنسان فعل واجب أو يقع في حرام من أجل هذا الخوف الطبيعي، قال فهذا حرام ولا يجوز. والدليل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله النوع الثاني، قال خوف العبادة. الخوف الثاني قال خوف العبادة، وهو أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. يعني لو خاف أحدا خوفا عظيما كخوفه من الله أو أشد، فهذا نسأل الله العافية شرك أكبر. وهنا قال بل أضاف الشيخ هنا كلاما نفيسا، قال أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، يكون هذا عبادة، يتعبد بهذا الخوف لهذا الشخص الذي يخاف منه، فهذا لا يكون إلا لله، وهو صرفه لغير الله شرك أكبر. النوع الثالث وهو نوع دقيق أيها الإخوة يجب أن ننتبه له، قال خوف السر. قال الشيخ رحمه الله كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، لكنه يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكر العلماء أنه من الشرك. يعني لو الإنسان صحيح هو ما يخاف من شخص أمام، لكن يخاف من صاحب القبر، من ولي في مكان الفلاني أو كذا، فهذا يقول الشيخ رحمه الله هذا خوف السر. نعم، هو خوف يعني مخفي ليس علنيا، لكنه شرك مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحذر الحقيقة وينتبه. نعم، الخوف الطبيعي لا حرج فيه، لكن المهم لا يمنعك من فعل الطاعة ولا يجعلك تقع في المعصية، لأن هذا حرام. وهناك الخوف خوف العبادة، من صرفه لغير الله فهذا أشرك شركا أكبر، وخوف السر، وهذا كما قال الشيخ إنه من الشرك. ذكر الشيخ رحمه الله قبل هذا فائدة، قال الخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. قد يسأل سائل هل في خوف من الله غير محمود؟ نعم، يقول الشيخ نعم، الخوف من الله على نوعين. وهذا الحقيقة سبحان الله، يعني هالتفاصيل هذه وهالدقة، الله يا أخي يعني من أميز العلماء ومن المتقدمين هو الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله. يعني هذا التفاصيل وهذا الترتيب وهذا التنسيق، هذه نعمة الحقيقة، يعني من أميز العلماء بعد الشيخ السعدي، وقد استفاد الشيخ بن عثيمين رحمه الله من شيخه في هذا فائدة عظيمة. لكنه الحقيقة قد تقدمه في بعض المواضع، تقدم شيخه في حسن الترتيب، حسن التنسيق، هذا الاستنباط الدقيق، وإن كان الشيخ السعدي إمام ولا شك في هذا المجال، لكن أقول في بعض المواضع. فانظر الآن يا رعاك الله، الآن كيف الشيخ سيقسم الخوف من الله جل وعلا، يقول على نوعين، في خوف محمود هذا مطلوب، وخوف غير محمود غير مطلوب. يقول الشيخ رحمه الله: فالمحمود الخوف من الله المحمود الذي يجب أن تكون عليه أيها المسلم. قال: ما كان غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات. قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنته. نعم، الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يقودك إلى فعل الطاعة ويحجزك عن فعل المعصية، نعم هذا هو الخوف المحمود. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال: هو الرجل يهم بالمعصية فإذا ذكر بالله كف ووجل. يعني فلان متجه بيفعل حرام، ذكر بالله خوف بالله كف ووجل. هذا من علامات وهذا من أسس أهل الإيمان ومن أوصافهم، أنهم إذا ذكروا بالله جل وعلا كفوا ووجلوا، وهذا هو الخوف المحمود كما قال الشيخ رحمه الله. طيب، هناك خوف غير محمود وهو من الله سبحانه وتعالى لكنه غير محمود. قال: وهو ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، وهذا لا يجوز. نعم، كون الإنسان يتمادى في الخوف بحيث يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله، هذا مجال لدخول الشيطان عليه. وكم الحقيقة يعني يحصل لكثير من الناس ممن غرقوا في وحل الذنوب والمعاصي ووقعوا في معاصي كبار وكذا، إذا أراد أن يتوب جاء الشيطان قال: صحيح أنت والله أنت خائف من الله وأنت يعني في مرتبة عظيمة، لكنك يا أخي ذنوبك عظيمة، ما ينفع. فيعظم عنده جانب الخوف فيقنط من رحمة الله فييأس من روح الله فيستمر على ما هو عليه، بل قد يزيد شرا على شر. فإذا أيها الإخوة، هذا هو الخوف غير المحمود كما ذكر الشيخ، والحقيقة كلامه في هذا بين رحمه الله تعالى. نعم، إذا هذا هو الخوف ودليله. نعم، أحسن الله إليكم. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله، عرف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الرجاء بقوله: طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب، هذا تعريفه في اللغة. لكن قال هنا: ما هو الرجاء في الله سبحانه وتعالى؟ قال: الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل. الذي فيه الذل والخضوع هذا لا يكون إلا لله عز وجل. وصرفه لغير الله تعالى شرك، إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. فرجاؤك أخي المسلم يجب أن يكون في الله سبحانه وتعالى، وليس أي رجاء. يقول ابن القيم رحمه الله لما جاء في كتابه مدارج السالكين شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لما جاء عند منزلة الرجاء وجد أو رأى أبا إسماعيل الهروي وهو صاحب المنازل، لأنه الذي ألفها، وشيخ الإسلام والإمام ابن القيم هو الذي شرحها. أبو إسماعيل الهروي رحمه الله قلل من منزلة الرجاء وقال: إن هذه المنزلة لا ينبغي أن يلتفت إليها السائر إلى الله عز وجل، يعني التفاتا كبيرا، يعني كأنه قلل منها. فابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذا. قال رحمه الله: شيخ الإسلام اللي هو أبو إسماعيل الهروي حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه. يقول الحق والصواب أحب إلينا منه. من قال إن منزلة الرجاء منزلة وضيعة أو قليلة؟ لا، قال: بل الرجاء الصادق. شوف، في صادق وفي كاذب. قال: بل الرجاء الصادق هو الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم، هو الذي يبعث الإنسان على الأعمال الصالحة. ثم ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا مثلا، ولله المثل الأعلى، نحن لا نشبه الله بخلقه لكن من باب التوضيح والبيان. قال رحمه الله: لو أن إنسانا يعولك ويكفلك، أبوك، موظف مثلا، مديرك، إنسان يعطف عليك وينفق عليك ويحوزك عن الأشرار، هل تعصيه أو مثلا تقع في أمر يخالفه؟ لا، بل تجدك تسارع فيما يراضي هذا الرجل وفيما يقربك إليه ويرفع منزلتك عنده. إذا كان هذا في شأن، يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، إذا كان هذا في شأن مخلوق ومخلوق، فما شأنك بربك سبحانه وتعالى الذي نعمه وأفضاله عليك من رأسك إلى أخمص قدميك. يقول ابن القيم رحمه الله: الرجاء الصادق هو الذي يبعثك على الأعمال الصالحة، يحجزك عما يغضب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى عن قواعد وأسس لهذا الرجاء الصادق. وأنا أقول أيها الإخوة، يعني الحقيقة يعني العلماء والدعاة يجتهدون في أساليب الدعوة وفي الخير، ولكن في بعض المواضع أو بعض الأزمنة يجب أن يؤكد على الرجاء وحسن الظن بالله، ومن ذلك ما نحن قادمون عليه في يوم عرفة. هذا يوم عظيم، يوم يباهي الله به أهل الأرض أهل السماء. ما رؤي الشيطان في يوم أصغر منه ولا أدحر في يوم عرفة إلا ما مثل ما كان منه في يوم عرفة إلا ما كان منه في يوم بدر لما يرى من تنزل الرحمات. فأنا أقصد في مثل هذا اليوم العظيم ينبغي الحقيقة أن يعني ندفع بالكلام عن أو قصدي نكثر الكلام عن الرجاء الصادق في الله، حسن الظن بالله عز وجل، التوبة، الإنابة إلى الله عز وجل. يعني الداعية والعالم وكلنا والله الحمد عنده خير وعنده علم وعنده رشاد، يعني يحسن الإنسان استغلال مثل هذه الأوقات ومثل هذه الأحوال الشريفة، النفوس مقبلة والناس صيام عدا الحجاج، فهذا فضل عظيم. فأنا أقول يعني إن هذه المنزلة منزلة عظيمة، والرجاء كما قال الشيخ رحمه الله لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا هنا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذه الآية استدل بها على شرطي قبول العمل: فليعمل عملا صالحا يعني موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني يكون خالصا لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: والرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته. هذا الرجاء المحمود. الرجاء المذموم قال هو الرجاء بلا عمل، فهو غرور وتمن مذموم. هذا كلام جميل الحق. يقول هذا رجاء مذموم، هذا تمن، تمنى على الله الأماني. لكن الرجاء المحمود الرجاء الصادق هو الذي يبعثك على الأعمال الصالحة. نعم. قال رحمه الله: ودليل، قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، التوكل منزلة عظيمة في منازل الدين، وقد أثنى الله جل وعلا على المتوكلين وبين أنه يحبهم، إن الله يحب المتوكلين، وهنا تكفل سبحانه وتعالى بحفظهم وإعانتهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه. والكلام عن التوكل حقيقة كلام نفيس، وفعل الأسباب من التوكل، فعل الأسباب من التوكل. العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن تعريف التوكل، ما المقصود بالتوكل؟ الشيخ ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا ونقل جملة من أقوال أهل العلم، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين هنا له تعريفا، وسأذكر أيضا تعريفا وقفت عليه من كلام الإمام القرطبي رحمه الله. قال: التوكل على الله تعالى الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. هنا كلام أيضا وقفت عليه للإمام القرطبي وقد استحسنته ومع الطلاب ندرسهم في الجامعة. قال رحمه الله تعالى: التوكل على الله هو الاعتماد على الله تعالى مع إظهار العجز. تعريف الحقيقة مختصر دقيق يعني ليس طويلا، ووفى مقامات التوكل. قال: هو الاعتماد على الله، يجب تعتمد على الله قلبا وقالبا. ما صحيح تبذل الأسباب، اطلب شفاعة، ادرس، حصل درجات، اعمل في النهار، يعني هذا كلها بذل أسباب، هذه لا تنافي التوكل بل هي من التوكل. واضح هذا إذن قلنا الاعتماد على الله. قال الأمر الثاني في التعريف قالوا مع إظهار العجز. ما أجمل هذا الكلام، يعني كون أنك تقول والله أنا متوكل على الله وأنت نفسك متعلقة بفلان وعلان أو أنك مترفع أو لك حال أخرى، لا يا أخي، يجب أن تظهر العجز والذل، أن الأمور انفلتت من يديك وخلاص، بذلنا من الأسباب ما بذلنا وصنعنا ما صنعت وخلاص، ما بقي شيء خلاص، ما يعني إظهار العجز، تقف بين يدي الله، تنطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك مقام التوكل هذا مقام عظيم، تنبثق من ورائه أمور: طول السجود، قيام الليل، البكاء بين يدي الله، التضرع بين يدي الله، كل هذه المعاني العظيمة تنبثق بعد التوكل على الله عز وجل. ولذلك أنا أعجبني الحقيقة يعني كلام الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عندما جاء عند قول الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، في سورة آل عمران: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال التوكل، قال هو الاعتماد على الله مع إظهار العجز، وإن شاء الله أنا لا أنسى هذا التعريف، لأن التعريف الحقيقة قصير ومفيد وقد أتى على مقام التوكل. قال هو الاعتماد على الله مع إظهار العجز. الشيخ رحمه الله تعالى قال التوكل على أربعة أنواع، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهذا الحقيقة من حسن الاستنباط والترتيب، قال التوكل على أربعة أنواع. وانظر نفسك يا أخي كيف أنت وفقهك مع هذه الأمور، مع هذه الأنواع الأربعة. قال أولا التوكل على الله تعالى، وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. نعم، هذه عبادة لله تبارك وتعالى، وهو من الإيمان، بل هو من صدق الإيمان كما يقول الشيخ رحمه الله. هذا النوع الأول. النوع الثاني توكل السر، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر. هذا نص الله العافية، لو واحد إنسان معتمد على واحد ميت عندهم صاحب ضريح، إما أنه يأتي على عتباته أو هو جارس في بيته أو في أي مكان وقلبه متعلق متوكل على هذا الميت صاحب الضريح أو على شجرة أو على أي حاجة، فهذا يقول الشيخ رحمه الله هذا توكل السر، صحيح هذا في قلبه، هذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. يقول لو أن إنسان توكل على شخص وهذا الشخص نعم يستطيع أن يفعل لك هذا الشيء، لكنك ترى أن هذا الشخص في مرتبة عالية وأنت في منزلة وضيعة، هذا رقم واحد. رقم اثنين يقول الشيخ رحمه الله أن عنده نوع من التعلق الزائد، يعني عندك تعلق بهذا الشخص، يعني مثلا واحد الآن معاملته مثلا أو مقدم على شيء عند فلان، وتجد أنه صحيح هو أعلى منه لكن عنده خضوع، عنده ذل، يعني يرى أن ما مشى الموضوع من فلان ما كذا خلاص مستحيل. يقول الشيخ رحمه الله هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، اجعل تعلقك بالله سبحانه وتعالى، أنت ابذل الأسباب، ادخل شفاعة، جب ورق شهادات، اصنع، لكنك تتعلق بهذا المخلوق وترى أن الباب هو من عنده يا يفتح يا يغلق، لا هذا مو بصحيح. سل الله، ادعو ربك، توكل على الله جل وعلا. وكلام الشيخ هنا جميل جدا، يقول التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، نعم فيما يقدر عليه هذا المخلوق، لكن يقول الشيخ مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل اللي هو الشخص اللي توكل عليه، أن مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش، يعني راتب أو حاجة من الدنيا. قال فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه، لأن قلبه تعلق به واعتمد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به. نعم، كل إنسان يعني يرى أن هذا سبب وتم الأمر ولله الحمد، هذا سبب، بل إن الله جل وعلا هو الذي سخر لك هذا السبب، والله يعني كثير من أمور الناس الآن نسمع فيها، يجيك واحد يقول والله يا أخي ما دريت إلا فلان جزاه الله خير والله يتابع لي إلى أن تحقق، والله لا قلت للشيء ولا فعلت، الله الله اللي هداه، الله الذي سخره لي، الله الذي هيأ لهذا السبب، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: الرابع التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به. يعني كل إنسان يقول فلان افعل كذا، وزع كذا، اعمل كذا، فهو يعني يستطيعه وتجوز النيابة فيه، لا حرج. وذكر الشيخ رحمه الله لهذا أمثلة، قال: فقد قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وكلهم أنهم يبحثوا عن يوسف وعن أخيهم هذا الثاني اللي بعد ذهب معه، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طالب في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها، وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63، 63 نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وأبقى 37 نحرها علي رضي الله عنه، 63 نحرها، وعلي صلى الله عليه وسلم ساق 100 من الإبل، وهذا من كرمه ومن جوده، هذه عبادة تقرب بها إلى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، فهو الذي قام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان، وهو الذي كان أهدى 100 من الإبل ساقها من المدينة إلى مكة، وذبحها يوم عليه الصلاة والسلام يوم النحر، ذبح بيده الشريفة 63، و37 نحرها، أو نحر عليه الصلاة والسلام 63، ونحر علي رضي الله عنها الباقي 37، ثم أمر عليه الصلاة والسلام ببعض لحمها فطبخ فأكل منه. تصوروا يا أيها الإخوة، 100 من الإبل، شوف كرم وجود وبذل في سبيل الله، لم يكن أحد يعني في الجود والعطاء والبذل والنفقة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنفس سخية كريمة فاضلة ذبح، وتصور 100 من الإبل، كل الحجاج اللي أكلوا والفقراء أكلوا والإهداء حصل وكل خير حصل، وهذا من جوده عليه الصلاة والسلام. طيب، لعلنا نتوقف عند قول المؤلف: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، سيتكلم فيها المؤلف كلاما جميلا. نعم.